جريدة إخبارية. وهذه هي أبرز العناوين. رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة يصل إلى ولاية أسمرة في ثاني محطة من زيارته لولايات ومؤسسات الجمهورية. حكومة بلادنا تستنكر ما ورد في خطاب الملك المغربي من تعنت وتصعيد وتطالب بتصفية الاستعمار من بلادنا. قوات الاحتلال المغربي تعنف عددا من المدنيين الصحراويين بمدينة العيون المحتلة، واللجنة التونسية لدعم كفاحنا تدعو إلى وضع حد للانتهاكات المغربية إلى حقوق الإنسان. احتجاجا على الاحتلال المغربي لبلادنا، عشرة شخصيات حامية تسلم رسالة احتجاجية لسفارة المغرب بأسرى.